كفاني عذاب الله يجازيك ما فعلك جرح خطر في بالي انك تجافيني انا يوم حبك ما تصورت غربالك ولا قد خطر في بالي إنك تجافيني ولا قد خطر في بالي إنك تجافيني كفاني عذاب كفاني عذاب ساكن القلب لحالك تقول غيرك من الناس ما هم بحيني تقول غيرك من الناس ما هم بحيني تفرغت لك يا ساكن القلب لحالك حبيبي لو بالأحلام ناسيني كفاني عذاب كفاني عذاب الله الله الله الله الله الله يجزيك يجزيك يجزيك بأفعالك كفاني عذاب كفاني عذاب.